الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة. أما الأمر الأول فهو هذا الدين الحديث عنه قبل أن ندخل في تفصيلاته، وهذه البداءة لا بد أن نذكر أنفسنا بها لأنها نافعة دافعة شافعة رافعة إن شاء الله لمن يتفقه في الدين، ولمن كان زائرا أو كان عابرا أو كان مجرد سامع، والحال في الجميع كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هم القوم لا يشقى جليسهم، هم القوم لا يشقى جليسهم. هذا الدين الذي أكرمنا الله به، لماذا لم نعد نسمعه في صيحات وصرخات كثير من الناس إلا من رحم ربي، ونسأل الله أن يجعلنا من المرحومين. هذا الإسلام القويم والدين المتين الذي أكرمنا الله به رب العالمين دين كامل، دين شامل، دين محفوظ، دين لا تغيير ولا تبديل فيه ولا تناقض فيه. أما كماله فلأن الله تبارك وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي السنن والحديث صحيح عن طارق بن شهاب أن يهوديا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لاحظ الكلام قد يكون في شيء لا بد أن يستقر في أذهاننا وأن يرسخ في روعنا، بل أن يستقر في سويداء وأعماق قلوبنا. مر رجل يهودي، من هو هذا اليهودي؟ في رواية الصحيح لجل الرواة الثقات أن قوما من اليهود، في رواية مسدد والطبراني في الأوسط أن كعب الأحبار وهو كعب بن ماتع الحميري هو الذي تولى هذا السؤال وكان ناطقا باسم اليهود، ولا تعارض بين هذه الروايات. قدم قوم من اليهود انتدبوا أعلمهم وهو كعب ابن ماتع الحميري المعروف بكعب الأحبار، وهو الذي تولى توجيه هذا الكلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، آية في كتاب ربكم تقرؤونها لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له عمر رضي الله عنه: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. وأتم الآية، لأن بعض الروايات فيها آيات لا تتم، لكن هنا أتم ذكر الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما كان عمر رضي الله عنه غافلا ولا متغافلا، لكن على الفور قال رضي الله عنه: إني لأعلم المكان الذي نزلت فيه والزمان الذي نزلت فيه. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشية عرفة في يوم جمعة. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشية عرفة في يوم جمعة. هذا هو الشائع. لكن لاحظ هذه الرواية غير المشهورة وفيها فائدة وفقه متعلق بالعقيدة. روى إسحاق بن راهوية في مسنده رواية ثابتة وهي إحدى روايات هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه قال: وهذان عيدان عندنا نحن المسلمين، يوم عرفة ويوم الجمعة. ويؤيد هذا الحديث الصحيح يوم عرفة وأيام التشريق وأيام أكل وأيام عيد وأكل وشرب وذكر لله تعالى. أيام عيد وأكل وشرب وذكر لله تعالى. هذا يذكر دائما عند ذكر الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. لكن أريد أن أوقفك هنا وقفة عقدية مهمة. لاحظ قول اليهودي كعب أو غيره: لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. هذا يؤكد على عادة أمرنا بمخالفتها نحن المؤمنون الموحدون بمخالفة اليهود والنصارى في هذه العادة، وهي كثرة الأعياد لديهم. كثرة الأعياد لديهم، وهذا موجود في سننهم وفي نهجهم إلى يومك هذا. عيد للأم، وعيد للوطن، وعيد لكريسمس، عيد مولد. هذا تأثر به المسلمون إلا من رحم رب اليوم تأثر غاية التأثر. عيد للنبي، وعيد للولي، وعيد لأبي، وعيد لأمي. هذا كله من مشابهة اليهود والنصارى. هذا كله من مشابهة اليهود والنصارى. معلش سامحني، العبارة قد تكون مثل ضرب السياط، لكن يجب أن نعقل عن الله تبارك وتعالى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعيادنا معروفة: عيد الفطر، عيد الأضحى، يوم عرفة، أيام التشريق، يوم الجمعة. ما في عيد أم، ما في فلنتاين، عيد الحب، عقوق وإجرام وسفه وقطيعة طوال أيام الدهر. يأتيك في ليلة من الليالي الحمراء بوردة حمراء يقول: هذا عيد الحب. أي حب هذا؟ هذا دعوة، لكن الحب في قلب المؤمن حب متجذر متأصل في كل وقت. أعظم ذلك الحب حب الله عز في علاه. أعظم ذلك الحب بعد حب الله حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعظم حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يترجم في واقع الحياة لا بذكر قصة مولده في ليلة مولده، وإنما بحبه من أعماق القلب وباتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله ارقص، هيص، هجص، أحي ليلة يا أخي ما كانت سيرة رسول الله، هذه قلتها أكثر من 3 أو 4 مرات، ما كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصة تتلى يوم مولده ولا بردة تعلق في الجدران والحيطان، وقد يوقعنا الشيطان في شرك محض عندما نتلو قول البوصيري عفى الله عنا وعن: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إلى أن قال: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. بالله عليكم ماذا أبقى لله إذا كانت الدنيا والآخرة في يد رسول الله، ها، وعلم اللوح والقلم عند رسول الله؟ ما الذي أبقاه هذا عفى الله عنا وعنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دروشة، دروشة ورب الكعبة، نوع من الانحراف عن عقيدة الإسلام المنزل عن النبي المرسل. اضبط أعصابك، كلمة سأحاسب عليها بين يدي الله، وستحاسب على سماعها بين يدي الله. إذا رجعت بلدك وبقيت على هذا الاعتقاد الخرافي المنحرف: يا رسول الله أغثني يا رسول، استغفر الله العلي العظيم، يا فلان يا فلان، بالألوف بالملايين، أعوذ بالله، أعوذ بالله من غضب الله. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أنت تنخدع جمهوري، أنت جمهوري تنخدع بالجماهير الغفيرة الذين يقولون: يا فلان يا فلان يا فلان، يرفعون رايات وليكونوا 10 مليون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ترى أنا أضبط عباراتي، ما يخرج الواحد يقول: والله شهدت رجلا يكفر، ها، وبالتالي بعد ذلك تعرف ما وراء التكفير غير المنضبط بالنصوص الشرعية والقواعد الربانية المرعية، إفساد وفساد وهتك للأعراض وسفك للدماء ووقوع للفتن والأذايا والبلايا والمحن، والفتنة أشد من القتل، لكن في انضباط. ما أسمعتك تكفيرا ولا تبديعا ولا تفسيقا بغير دليل ولا حجة ولا برهان ولا سلطان. ما قلت لك كما تقاد النعاج أكرم الله السامعين: اقبل ولا تسل، لا عن دليل ولا عن برهان، فأنت لم تبلغ ولم تصل. إيش الوصول؟ إيش الوصول؟ يقولون: إذا وصل هذا الولي والمريد سقط عنه التكليف، يعبد ويعبد ويتهجد ويسجد ويصوم ويصلي، ثم فجأة يترك الجمع والجماعات، ها، ويترك الصلوات. يا مولانا يا سيدنا الشيخ، شو فيك؟ وش فيك؟ إيش فيك؟ تركت الصلاة. قال: وصلت، وصل، لكن إلى الشيطان، وصل إلى الشيطان. دليلك إيه؟ قال: والله شيخ الطريقة لقنني شيء من 40 سنة، قال الله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني تعبد وتعبد وتعبد وتجاهد، فإذا بلغت درجة اليقين فقد سقط عنك التكليف. شيطان رجيم يدعو الناس إلى سبيل غير قويم، وكل أسف انطلت الحيلة. أقول كم على كم؟ يعني كم تريدون أن أقول؟ على عشرات؟ على مئات؟ شوف الأخوة عند الساري الشيخ يقول: عشرات، مئات، ألوف، ملايين. وإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى شوهد أحد أولئك الأساطين تجاوز 90 يعالج النساء بعد منتصف الليل، جاوز 90، يسمن له الديوك، وتسمن له المهيجات والمثيرات للجنس، لأنه يحتاج إلى فزعة، يحتاج إلى فزعة جنسية في هذا الوقت، ويكفيك فزعة الشيطان. ولذلك إذا وجدت راق حتى ولا لبس بشت ولا لبس جبة ولا وضع عمامة، ها، إذا رأيته يمس المرأة يتحسس ويقول أنا أرقيها بسم الله أرقيك من كل، ولو يقرأ آية الكرسي ولو يقرأ سورة البقرة، فلتعلم أنه ضال مضل، أنه صاحب هوى وزيغ. ما في واحد من العلماء الربانيين أو المستقيمين السنيين، ما في أحد يتحسس في المرأة يقول أنا، ها، أنا أرقي هذه المرأة ليخرج الشيطان. هذا من الضلالات. ووجد هذا فعلا، هذا الذي يدعي الولاية، وجد من ينيخ مطاياه عند بابه بعد الثانية عشرة والواحدة من الليل، ويصعد الإنسان زوجته وابنته وأخته من غير أن يصعد، ممنوع هو يصعد، ممنوع يصعد عند الولي، ها، لكن الزوجة هي التي تصعد فقط لتنال الكرامة والولاية، تصعد ويتحسس ويتلحس، ها، وبعدين يبارك لها. وفعلا قبض عليه متلبسا وكفى الله المؤمنين القتال. ووجد آخر يزني ويفعل الفاحشة، فقيل له يا مولانا إيش العمل هذا المشين؟ قال استغفر الله. المريدون حوله يقولون للناصحين استغفروا ربكم، إيش هذا؟ هذا مو فاحشة، أنتم ترون يزني، لكن هو في الحقيقة يسد سدا، قد انفتق في المشرق أو قال في المغرب. استغفر الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هو هو هو هو. ضلال مبين وانحراف عن القرآن والسنة وعن سنة سيد المرسلين. فلا والله ضرب من ضروب الجاهلية والوثنية. إيش الشاهد هذا؟ كل ربط هذا الذي ذكرت بقول اليهودي لاتخذناه عيدا، هذا يدل على أن كل مناسبة دينية ودنيوية لديهم يجعلونها عيدا. فهل نحن متشبهون بهم؟ هل نحن سائرون في طريقهم؟ هل نحن قد تحقق فينا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح لتتبعن سننا، أي طريقة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه؟ قالوا اليهود والنصارى. قال فمن القوم إلا هم؟ فاللهم سلم سلم. الإسلام دين شامل، دين يشتمل على حياة الأفراد، على حياة الأسر، على حياة الجماعات، على حياة المجتمعات، على حياة الأمة. دين شامل، ابدأ احصي معايا، احصي معايا، دين شامل يشمل الاقتصاد أظن سيقف. يقول الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس عندما يقول الاقتصاد والحياة الأسرية والبطاقات الشخصية، رب قائل يقول سيتوقف هنا تزلفا. الإسلام دين شامل يشتمل على حياة الأفراد والأسر والجماعات والأمة، على الحياة الاقتصادية والحربية والسياسية والدنيوية والأخروية. قال الله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن من أين جاءت هذه النزعة الإلحادية التي فشت وسرت في أوصال كثير من المسلمين إلا من رحم رب العالمين؟ يقولون ما الذي أدخل الإسلام في الكبرهات وفي البقالات وفي المتاجر وفي المؤسسات وفي الدوائر؟ يا أخي دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، لا حياة في الدنيا ولا دنيا في الحياة، إنه إلحاد ومروق وزندقة. مع قول الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، من أين جاءت تلكم النظرات الزائغة وتلكم الأفكار العليلة السقيمة حينما تتحدث فتقول يا جماعة الحكم بالإسلام؟ ما هو من للتبعيض، وأنتم عرب أقحاح، من للتبعيض، مو الحكم بالإسلام، من الدستور، هو الدستور، لأنه حكم الله على أرض الله على عباد الله. قال الله عز في علاه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم لقوم يوقنون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك يقول الإمام العلم العلامة والبحر الفهامة ابن تيمية رحمه الله، يقول رحمه الله تعالى فيما يتعلق بقضية الحكم بغير ما أنزل الله، على كل حال له نص في هذا لعلني أستحضره في سياق الكلام. الفضيلة الثالثة أن الإسلام محفوظ في القرآن والسنة، أن الإسلام محفوظ. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. استدل بها عبد الله بن المبارك حين قيل له: يا إمام ألا ترى تلك المكذوبات قد فشت وانتشرت بين الناس؟ فقال رحمه الله: تعيش لها الجهابذة، يعني الأساطين الكبار من العلماء. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الإسلام من فضائله أنه دين ما في تناقض. هذا التناقض عندنا هنا في رؤوس البشر، في سلوكيات الناس، لكن الإسلام قرآنا وسنة صحيحة ثابتة ما في تعارض. قال الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك يقول محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله صاحب الصحيح، يقول: أتحدى أن يأتيني رجل بحديثين صحيحين متعارضين فأجمع له بينهما. أبدا لا يوجد في الحديث الصحيح ما هو متعارض ومتناقض. ولذلك تصدى المحدثون لهذا النوع الذي ظاهره التعارض، تصدوا له بالتأليف والتصنيف. فأنت تجد ذلك في كتاب لابن قتيبة أديب المحدثين، سماه تأويل مشكل، نعم مختلف الحديث. وتجد هذا للإمام الحنفي الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار، في مشكل الآثار. ما لنا عند الله تبارك وتعالى لو نحن تمسكنا بهذا الإسلام؟ ما لنا عند الله تبارك وتعالى؟ النجاة من كل ضلالة. قال الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الحاكم في المستدرك: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض، لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. لن تضل، لن تزل، لكن ما دمت عالما عاملا بالقرآن والسنة. بعضنا يعيش عشرات السنين وهو جاهل بأمور الطهارة وبأركان الإسلام وبواجبات الدين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أقل ذلك عندما يوقفه أحد المصلين حتى لا يمر بين يديه يغضب ويرفع يديه، يقول: يا أخي الإرهاب حتى في الحرم هنا، حتى في مسجد رسول الله. يا أخي اتق الله في نفسك، لا تقطع صلاة المصلين، لا تمر بين يدي المصلين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المرء بين يدي المصلي ما عليه، أي من الإثم، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. لا تمر، وإن مررت فجأة فقل: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نجاة من الضلالة لك إن تمسكت بالإسلام أجر 50 من الصحابة، كما روى ذلك ابن ماجه والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر 50. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: منكم. ها؟ يمكن الواحد يسمع كده مثل مشترقي السمع قال نعم أيوة والله أنا سمعت حديث هذا يزكي العقيدة التي في قلبي قلبه مريض. قال أجر 50 من الصحابة فمعناه أن الصحابة ما يساوون شيئا، هات إلعن وسب. أستغفر الله العلي العظيم، أستغفر الله، والله لو مت على هذا الاعتقاد لمت ميتة غير سوية، ولختم لك خاتمة غير نقية، بخاتمة غير نقية، خاتمة سوء أن تموت وأنت تسب أحد الصحابة أو تلعن. إنا لله، مع قول نبينا وحبيبنا وقدوتنا لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، إذا سمعت سبابا لا تقول لا يسع، الإسلام واسع، رأي ورأي آخر، العقيدة ما في رأي آخر، العقيدة ما في رأي آخر، ما في إلا رأي واحد في القرآن والسنة، لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أناشدك الله ما تخرج من مسجد رسول الله إن كنت تسب أحدا من أصحاب رسول الله إلا تستغفر وتتوب إلى الله. فوالله لو مت بعد خروجك من مسجد رسول الله لمت ميتة خبيثة غير سوية. نسأل الله السلامة والعافية، لأنك تسب من؟ تسب من؟ تسب من رضيهم الله صحبة رسول الله حداة قافلة النبوة رضي الله عنهم وأرضاهم. والله لو لم يكونوا بررة خيرة كرام والله ما رضيهم الله لصحبة النبي ومصطفى، والله ما رضيهم الله لصحبة النبي ومصطفى. فعندما تسب أو يسب أقوام صحابة رسول الله والله إنهم ليسبون رسول الله، أليس ذلك كذلك؟ ليسبون في الحقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نطق به العلماء فقال هؤلاء القوم السبابون اللعانون لصحابة رسول الله أرادوا أن يطعنوا في رسول الله، ما تمكنوا أن يطعنوا في رسول الله، فطفقوا يطعنون في صحابة رسول الله، حتى إذا نظر الناظر فقال صحابة مرتدون، صحابة لا خير فيهم، إذن نبيهم وقائدهم لا خير فيه. أستغفر الله العلي العظيم، وناقل الكفر ليس بكافر. ثالثا رابعا خامسا التمكين إن تمسكنا بالإسلام، التطمين الاستخلاف. قال الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا مكبرات وخمارات ومراقص ودور عربدة، وقال الحمد لله أنا مسلم، الحمد لله أنا مسلم. أنت مسلم لكن ناقص، أنت مسلم لكنك بعيد عن معنى الإسلام. إيش معنى الإسلام؟ الاستسلام الكامل. لا يقتضي كلامي هذا تكفيرا، انتبه، ترى التكفير مذهب الخوارج، أخاف واحد يلتقط كمان كلمة يقول والله يقول مما يخالف الإسلام كبريهات ودور عربدة. التكفير من منهج الخوارج إلا أن يستحل، يعني يفتح لنا نادي للعرات ويقول هذا من مقتضيات الحضارة وهذا من الإسلام، لأن الإسلام دين اليسر والمحبة والجمال. ألم يقل رسول الله إن الله جميل يحب الجمال؟ يعني استدلالات عجيبة وباطلة، أقول استدلالات عجيبة وباطلة. طبيب نفساني يوصي مرضاه الذين يعودونه في العيادة يقول عليكم بالموسيقى الهادئة، لكن لا تكبر كثير، لكن عليك بالموسيقى الهادئة حتى تعالج قلبك وعقلك ونفسك وتسكن وتندفع عنك الوساوس ويندفع عنك الوسواس القهري. والله الدبل يتضاعف الوسواس القهري عشرات المرات بسماع الأغاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري يكون في أمتي أقوام يستحلون عاد لا تقول للمفتي افتتح الأوبرا، ها لا تحاججني تقول لي سعادة المفتي ولا المفتي الأعظم افتتح الأوبرا، ما في مفتي أعظم سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: يكون في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف. يستحلون يعني كان حرام فاستحلوه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثالثا رابعا خامسا سادسا العزة، العزة وأنتم الأعلون إن كنتم عجما عربا خليجيين مصريين تونسيين ليبيين سوريين إن كنتم مؤمنين. الإيمان أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ورب قائل يقول عما عن أي شيء يتحدث، والله أنا في رصيدي مليار، أنا رجل عزيز، والآخر يقول أنا رجل وجيه، وجيه جدا، بجرة قلم أشفي من الألم. فنقول له استغفر الله وتب إليه. فالعزة بالإيمان وليس بالفلوس وليس بالتراب والطين. هذه اليد لو أن رجلا اعتدى عليها لوديت بخمسمائة دينار ذهبا، وإذا سرقت ربع دينار قطعت ولا كرامة. عاد فين تعلق؟ تعلق في عنقه، تعلق في سارية، قطعت ولا كرامة. وقد قام أحد الزنادقة يعارض شرع الله فيقول: يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ فرد عليه أحد العلماء الربانيين قائلا: عز الأمانة، عز الأمانة، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. ورد عليه الآخر بقوله: لما كانت أمينة كانت ثمينة، لما كانت أمينة كانت ثمينة. انظر إلى دنيا الناس اليوم من غير تحديد، شوف العزة فين العزة؟ نهب، أكل، سرق. والله لو كنا أتقياء والله ما نهب بعضنا بعضا، والله ما سرق بعضنا بعضا، والله ما ظلم بعضنا بعضا. ها؟ أبيت جائعا وأنت تبيت شبعان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا رفعت ها قل: يا ناس حكموا فينا شرع الله، فيه الأمن وفيه الطمأنينة وفيه الاستخلاف وفيه التمكين وفيه التطمين وفيه العزة. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الحياة الطيبة كما قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما في بطالة، ما في بطالة، ما في بلطجة، ها؟ ما في بطالة، ما في بلطجة، ما في سرقة، ما في ظلم، ما في هتك للأعراض، ما في نهب بأي شيء. بتقوى الله، بشرع الله، بكتاب الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإسلام الذي ذكرت شيئا وهو غيض من فيض وقطرة من بحر من فضائله، ومما لنا عند الله تبارك وتعالى لو نحن اعتصمنا وتمسكنا به، هذا الإسلام دين الماضي ودين الحاضر ودين المستقبل. دعك من الجعجعة، ها، قوانين وضعية اشتراكية عظمى، دساتير بشرية، عبقريات فذة، هذه كلها سيأتي يوم تتساقط فيه. إيه ورب الكعبة تسقط فيه، تسقط جميع الأمم وتسقط جميع الشعوب وتسقط جميع الأيديولوجيات على مصطلح العصر والتوجهات. لا يبقى إن صح التعبير إلا إيديولوجية أو توجه واحد، بل منهج واحد، بل شرع واحد، هو حكم الله على أرض الله الإسلام. دين الماضي، كيف هو دين الماضي؟ الإسلام دين الماضي. كل الأنبياء والمرسلين بعثوا بأي شيء؟ بالإسلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. والله لا ما بعث لا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا إدريس ولا أحد من الأنبياء، ما بعث أحدهم بتعليق صليب، ها؟ اليوم نحن حتى في السيارات المستوردة تجد الصليب يصرخ حتى في الموديلات الجديدة. وقريبا زرت بعض المعارض وإن لله وإن إليه راجعون، كنا نشكو من الصليب عندما كان بقدر الأنملة، الآن زادوه 20 سنتي، في 10 سنتي عرضوه، يعني رغما عنكم تريدون سيارة فارهة، أنتم أصحاب هلال وأصحاب توحيد، رغما عن أنوفكم تركبون هذا الوثير وفيه 4 صلبان، واحد أمام، واحد في الشنطة، واحد عن اليمين عند الإشارة، واحد عن الشمال، غاية في الخبث. وأرجو أن تصل هذه الكلمة للمستوردين، يستورد الواحد منهم 1000 سيارة، 5000 سيارة، 1,000,000 سيارة، يا أخي أنت صاحب توحيد، يا أخي أنت صاحب توحيد، اتق الله في نفسك. تقول ترى أنا أريد منكم 5,000 سيارة، ها؟ لكن في شرط أساسي، غيروا هذا الديكور من الصليب إلى شيء لا يتعارض مع عقيدتنا وديننا. فإن قالوا لك لماذا بلا تشدد، قل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يتتبع الصليب فيطمسه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الصليب فيطمسه، في سجاد، في ثوب، في سيارة. طبعا أنا لا أدعو الآن إلى فوضى، كل واحد وجد سيارة فيها صليب راح مسك الحجر وراح قذف الصليب، لا لا لا لا لا، هذا ممنوع، والرزق على الله. أنا أدعو إلى نوع من المعالجة الحكيمة الرصينة المؤمنة الموحدة لاقتلاع مثل هذه الانحرافات في الديكورات من الجزر. عندما تستورد أنت 1,000 وهذا 1,000 وهذا 1,000، صاروا كم؟ 100,000 سيارة، 100,000 سيارة، يمكن بالملايير يا إخواننا، بالملايير، لا سيما السيارات الفارهة. نفرض عليهم، نقول لهم ترى نريد سيارات بلا صلبان، نريد سيارات بلا صلبان، نريد سيارات بلا صلبان، لكن ما هو بصوت جماعي، ولكن بصوت كل واحد يصيح لصرخة عقيدته في قلبه، لصيحة عقيدته في قلبه، لأن الصيحات الجماهيرية العاطفية قد تستقر وقد تتبدد فتكون كأمس الدابر، لكن عندما تكون الصرخة عقدية إيمانية من أعماق القلب يصل صداها إلى الله عز في علاه، فاللهم سلم سلم. هذا الإسلام دين الماضي، منذ أن انبعث رسول الله وهو يقول للناس: يا أيها الناس أعدوا لي كرسيا وثيرا مريحا أجلس عليه. هل قال الرسول هذا؟ لا ورب الكعبة ما قال، كلكم يكذبني، وحاشا وكلا أن يقول. أول من بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قال: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لكن إيش معنى لا إله إلا الله؟ مو تجي تنبطح قدام قبر الرسول ولا تركع قدام قبر الرسول، هذا يناقض لا إله إلا الله. مو يا رسول الله أغثني، يا حبيبي أغثني، يا رسول الله الشفاعة، لا لا لا لا، هذا كله شرك بالله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يا رب، إذا إيش نقول؟ إيش نقول في الشفاعة؟ تسمع الآن، إيش نقول في الشفاعة؟ تدعو الله وحده، تقول: يا ربي شفع فينا نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، يا ربي شفع فينا حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، في يوم عصيب، في يوم كرب وشدة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الإسلام دين الماضي ودين الحاضر، فشلت جميع التوجهات والقوانين والأيديولوجيات في معالجة أمراض البشر، ها؟ في معالجة أمراض البشر، لا في القوانين والأحوال الشخصية، ولا في الأمور الدستورية، ولا في الجوانب الاقتصادية، فشلت فشلا ذريعا. تعرف في أمريكا كم بلغت نسبة الطلاق؟ هذه الإحصائية أنا سجلتها في مذكرتي قبل سنين، أكثر من 50% نسبة الطلاق. تعرف نسبة البطالة نسبة ضخمة تضخم عجيب جدا، إما ثراء فاحش ملياردير، وإما شيء لا يكاد يذكر، لا يشبع جائعا ولا يكسو عاريا ولا يسد جوعه. فوارق طبقية عجيبة جدا لا يوجد في المجتمعات الإسلامية التي تؤدي ما فرض الله عليها، فتؤدي زكاة مالها وتؤدي الصدقة، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم، تعرف أن الفتاة إذا بلغت 15 و16 في الدول الغربية تقول خلاص النظام والقانون يسمح، يقول للوالد والوالدة ليس للأب حق أن يقول أين ذهبت ولا مع من صحبت، من صحبت أين ذهبت، اتركها هي حرة. الكبار في السن يلقون في دور العجزة بعشرات الألوف، إلا ما أقول بالملايين، ما في رحمة ولا شفقة. النفوس تحولت إلى نفوس لئيمة إلا من رحم الله، حتى يقول لبعض الطلاب المبتعثين، يقول في البلاد الغربية ناس نظاميين ما عنده شيء اسمه كرم، ألا يؤمن أحدكم حتى يعني يوم وليلة الضيافة والضيف اليوم ما عندهم. يعني مثلا يقول دخلت مرة على أسرة إفرنجية وذكر الدولة المبتعث إليها، قال دخلت إليهم وهم يتعشون أو قال لي يتغدون أو يفطرون، الله ما أدري أي وجبة من الوجبات، قال جلس بالساعات الطويلة وهم يأكلون إلى أن فروا من أكلهم، ثم بعد ذلك مسحوا أفواههم وقام كل واحد يجري. هذا معقول؟ هذا إنسان جاي من شرق البلاد وغربها عندهم هذا النظام، يقول لك فتحت الإشارة يدهس، القانون يسمح لك ولا يسألك عن هذه الروح البريئة التي دهست. إنا لله وإنا إليه راجعون، تقف مو إشارة، تقف ملايين الإشارات لرجل أعمى أو ضرير أو عاجز أو فتاة أو يقف كل شيء من أجل نفس واحدة، لا سيما إن كانت نفسا، سواء كانت نفسا منفوسة أو نفسا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الإسلام، إنه الإسلام أمي وأبي، إنه الإسلام عقيدتنا، إنه الإسلام شريعتنا. هذا الحاضر. المستقبل، خذ العلامات والأدلة على أن الإسلام هو دين المستقبل، لن يبقى أي توجه على وجه الأرض سوى الإسلام. قال الله تبارك وتعالى واحفظ أن الإسلام هو دين المستقبل. قال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. النص الثاني في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحدث فيقول لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين، قالت يا رسول الله إن كنت لأظن أن ذلك تاما حين قال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه سيكون من ذلك ما شاء الله أن يكون. احفظ مع إدراك المعنى، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه سيكون من ذلك ما يكون. الإشارة ترجع إلى أي شيء؟ أي انتشار الإسلام. سيكون من ذلك ما شاء الله أن يكون، سيكون من ذلك ما شاء الله أن يكون. النص الثالث حديث أبي قبيل بفتح القاف المثناة، والحديث صحيح رواه أحمد والدارمي عن أبي قبيل وهو تابعي جليل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص، كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص، فسأله رجل فقال: يا عبد الله، أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أم رومية؟ قسطنطينية. إيش قسطنطينية؟ ترون أهل تلك البلاد إخواننا وأحبابنا الأتراك، إسطنبول، قسطنطينية إسطنبول تركيا، روميا روما في إيطاليا، روما بإيطاليا. أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أم روميا؟ ما أجاب كده بالذوق ولا حدثني قلبي عن ربي، دخل إلى داخل غرفة وحجرة فأخرج صندوقا له حلق، ثم فتحه وأخرج بعض الصحف. معروف أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب كما في أبي داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، والأثر صحيح، أنه قال: ما كان أحد أكثر حديثا من أصحاب رسول الله مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وفي هذا رد على المستشرقين الذين يطعنون فيقولون: ما ثبت كتابة السنة على عهد رسول الله، بل ثبتت كتابة السنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا صحيفة علي، عندنا صحيفة جابر، عندنا صحيفة الصادقة، صحيفة عبد الله بن عمرو. أخرج الصندوق ثم قال: قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية إسطنبول تركيا أم روميا بإيطاليا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مدينة هرقل، مدينة هرقل تفتح أولا، وهي القسطنطينية. وفتحت كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد 700 سنة أو 700 أو 800 عام على يدي محمد الفاتح، على يدي محمد الفاتح. إيش الذي بقي من البشارات في هذا الحديث الذي يدل على أن البلدان ستفتح وسيحكم فيها بشرع الله المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله؟ ما الذي بقي؟ معلومة شوية فيها إثارة، لا أنصحك إن كنت بإيطاليا أن تظهرها وأن تفشها، لأنهم قد يؤذونك وقد يضرونك. وإن كنت أعتقد أن كثيرا من أهل إيطاليا حتى الأوروبيين من النصارى وغيرهم قد بلغتهم هذه المعلومة، أن المسلمين يتوقعون ويأملون أن تفتح إيطاليا ويحكم فيها بالإسلام لا بسواه. بقيت روميا، ولتعلمن نبأه بعد حين ورب العالمين، كما أخبر سيد المرسلين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نص رابع: حتى عيسى إذا نزل في آخر الزمان، عيسى عليه الصلاة والسلام، فإنه لن يحكم بأي إدلوجية ولا بأي قانون، بل يحكم بشرع الله الإسلام. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده يوشك أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام إماما حكما عدلا فيحكم بالإسلام. هذا المستقبل الإسلام. لا تغتر ولا تفتر عن عبادة ربك، ولا إذا ذهبت إلى أوروبا تنكس رأسك كالنعامة تدفن رأسها في التراب وتخرج جسدها. يا أخي، أنت رجل، أنت قائد، أنت سيد، أنت شريف، ولكن بأي شيء؟ ما هو بالتشبه باليهود والنصارى والمجوس، ولكن بالإسلام. وأسير في دنيا الهداية هاتفا، الله أكبر عزتي وبقائي. وأسير في دنيا الهداية هاتفا، من أنت؟ إيش ديانتك؟ أنا مسلم. فإذا قيل مسلم يساوي إرهابي، قل: لا، خطأ كبير، مسلم يساوي مسالم، مسلم يساوي ساكن، مسلم يساوي ساجي، مسلم يساوي رجل يعمل ورجل يبني ولا يدمر ولا يهدم، ها يحب. ولكن المحبة منضبطة بالقيود الشرعية الربانية الإلهية، الربانية الإلهية، فيحكم بالإسلام ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بالإسلام. هذا هو الإسلام، دين المستقبل، وهذا بلا ريب أنه يرفع، يزيد في إيماننا ويرفع معنوياتنا ويجعلنا نفتخر بهذا الدين. لكن جميع هذه الذكريات ليست مجرد مثاليات ذهنية، وإنما حقيقة عيانية بيانية بينة مشاهدة في واقع الحياة. تصلي صلاتك هذه، تصليها كما صلى من؟ شيخ الطريقة، كما صلى رسول الله، صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه العمرة وهذا الحج، تؤدي هاتين العبادتين، ها تؤديها على أي سنة وعلى أي هدي وعلى أي طريقة؟ على طريقة رسول الله. ولذلك أختم بالعمرة المأثورة حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها مع وجودنا 4 أيام 5 أيام 7 أيام. كيف تعتمر كعمرة وحجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أولا، تستحضر أن العمرة من أسباب هدم الذنوب وتكفير السيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. بعض الناس يقيس قياس معنى ويمسك الحديث يقول كيف ينفي الفقر والذنوب؟ الذنوب عرفناها، تكفر السيئات وتعظم الدرجات، لكن كيف تستدفع الفقر؟ أنت ما تدري. الغنى والفقر بيد من؟ المال مال الله، والملك ملك الله، والأرض أرض الله، ونحن عبيد الله. كيف؟ الله أعلم. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله جربناها، ولا أقول جرب، بل انغمس، ما قل مورد الإنسان فرفع بصره إلى السماء وقال يا رب فرج عني، إلا فرج الله عز وجل عنه. أكثر من الاستغفار، أكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام، أكثر من هذا الدعاء، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا، واتق الله في نفسك، والله ينفرج الأمر أمامك من حيث لا تحتسب. ها؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وإذا أراد الإنسان أن يعتمر، ما يجي على جدة ويقول خلاص يا أخي ما نستطيع نمشي إلى المدينة، ولا نمشي إلى الجحفة، ولا نمشي إلى السعدية، ولا نمشي إلى ذات عرق. ها؟ في 5 مواقيت مكانية حددها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل أو ما يعرف بالسيل، ولأهل العراق ومن جاء من طريقهم ذات عرق. وقد جمع هذه المواقيت المكانية أحد العلماء فقال، وينبغي أن يحفظ مثل هذا لأنه يعني يعين الإنسان على استحضار العبادة، يقول رحمه الله: عرق العراق يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. مرة ثانية: عرق العراق يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن حددهن جزما، حتى لذات عرق، بعد أن حددهن جزما وقطعا، قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان ميقاته دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، أي نية وقصدا. فمن جاء إلى المدينة وقد تجاوز ميقاته، فأهل جدة ليست ميقاتا إلا لأهلها، ليست ميقاتا لمن قصد الحج أو العمرة، يرجع إلى المدينة ومن ذو الحليفة يغتسل ويتطيب ويلبس رداء وإزارا أبيضين نظيفين غير مخيطين وغير محيطين. ها، ليس معنى مخيط معناها أنه في خياطة، فما من رداء وما من إزار في الدنيا إلا وقد خيط، لكن المراد هذا من أقوال التابعين وليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تلبس مخيط، فلا تلبس المخيط، المراد بالمخيط القمص والسراويل التي خيطت على قدر أجزاء وأعضاء الجسم. ليس من شرط الإحرام صلاة ركعتين، لكن يسن أن تكون تلبيتك للعمرة بعد أداء فريضة بذي الحليفة، فإن لم تتمكن والباص والركب سائر، إن حاذيت ذا الحليفة قل لبيك اللهم عمرة، وإن كنت مستنابا أو تستنيب عن شخص تقول لبيك اللهم عمرة عن والدة فلانة وتسميها. بعد هذا ما تسمي، ليس من السنة التسمية، يعني عند الطواف ما تقول اللهم إن هذا الطواف لأمي، ولا عند السعي تقول اللهم إن هذا السعي لأمي، ولا عند الحلق تقول اللهم إن هذا الحلق لأمي، إنما عند الإحرام فقط تقول لبيك اللهم عمرة. لا يشترط في هذه التلبية أن تقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إلا إذا كنت مريضا أو كنت معلا بعلة تتخوف من ورائها ألا تواصل عمرتك، فلا بأس أن تقول. أما مجرد كل واحد من الحجاج يقوم المرشد، يقوم المرشد الديني يقول يا جماعة إذا أحرمتم من ذي الحليفة قولوا لبيك اللهم عمرة فإن حبسني حابس، هذا مو من السنة. من السنة ما يقول إن حبسني حابس إلا من؟ إلا المريض الوجع، كما في حديث ضباعة بنت الزبير يا رسول الله أريد الحج وأنا وجعة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. ثم بعد ذلك تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، واجتنب ما يلي، اجتنب التكبير جماعة. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أما أصحابه في تلبية ولا في تكبير، ما في بصوت جماعي بميكروفون لبيك الجميع كلهم يقولون لبيك، لا ما في هذا، ليس من السنة أنت تقول لبيك وهذا يقول لبيك واصرخ بها صراخا، فأفضل الحج وكذا ما يتعلق بالعمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج العج والثج وهو رفع الصوت بالتلبية وكثرة إراقة الدماء. ما تطبع، كثير من الناس عندما يبدأ الإحرام يطبع يخرج الكتف، إخراج الكتف وهو ما يسمى بصيغة الاطباع ليس سنة إلا عند البدء بالطواف، وعند الفراغ من الشوط السابع ترد الرداء على كتفيك. لا تطبع عند لبس الرداء والإزار، ولا تعتقدن أن مجرد لبسك للرداء والإزار يدخلك في الإحرام، بل لا تدخل في الإحرام إلا عند التلبية من ذي الحليفة، عندما تقول لبيك اللهم عمرة عند ذلك تدخل في الإحرام، أما مجرد اللبس هذا ما يدخلك في الإحرام. اجتنب الاطباع إلا عند الطواف، وإذا أقيمت الصلاة يتعين عليك أن ترد الرداء على كتفيك، لأن جمهور المسلمين الطائفين أو الساعين عندما تقام الصلاة يصلون وهم مطبعون، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يصلي الرجل ليس على عاتقه شيء، يعني الفلين الحمالي هذه المشتهرة عند بعض الناس الصلاة بها مكروهة. ثم بعد ذلك يرفع الرجال أصواتهم بالتلبية، وأما النساء فبالكاد يسمعن رفيقاتهن ولا يرفعن أصواتهن بالتلبية، فإذا بلغ المعتمر بيت الله الحرام فإنه يبدأ بالطواف، وعند ذلك يطبع وهو إخراج الكتف اليمنى مع الرمل ثلاثة أشواط إن تمكن، أما إذا كان ثمة ازدحام، فإن الرمل وكذلك ما يتعلق بالهرولة بين الصفا والمروة هذه سنة فلا يؤذي الناس، وكذلك ما يتعلق بتقبيل الحجر الأسود، لأن بعض الناس يظن أن تقبيل الحجر الأسود في حج أو عمرة من الواجبات، بل هو من المستحبات، هو من المستحبات، فإن تيسر فالحمد لله، وتحتسب بتقبيلك الحجر الأسود لا تعتقدن فيه أنه حجر مبارك، بل تعتقدن أنه حجر مبارك، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، مع الاعتقاد تماما بحديث رسول الله وهو ثابت حسن: ليبعثن الله الحجر الأسود يوم القيامة، له عينان يبصر بهما ولسان يتكلم به أو قال ينطق به، يشهد لمن استلمه بحق. لا تأخذن أدعية الأشواط، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط، هذا كله مما لم يرد، كله مما لم يرد. ولتستر المرأة وجهها، ولتستر زوجتك وجهها، لأن النبي صلى الله عليه، لأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: رحم الله نساء المهاجرين، حين نزل قول الله تبارك وتعالى: وليضربن بخمرهن بخمرهن على جيوبهن، شققن مروطهن فغطين بها وجوههن، شققن مروطهن فغطين بها وجوههن، فلا تبدي المرأة وجهها، لأن أفتن ما في المرأة وجهها، أفتن ما في المرأة وجهها. ودعك من عبارات التطور والمدنية والتقدم والتحضر وتقديم المرأة ومراعاة حق المرأة، حق المرأة أن نطبق فيها حق الله عز في علاه، حق المرأة حقيقة أن نطبق عليها وفيها ولها أن نطبق فيها حكم الله تبارك وتعالى، فذلك الإكرام وذلك الإنعام. لا دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدعاء بين الحجر الأسود والركن اليماني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما في تقبيل ولا استلام إلا للحجر الأسود والركن اليماني فقط، ما في تقبيل لمقام إبراهيم، ولا تقبيل للشاذوران، ولا تقبيل لجدران بقية جدران الكعبة، وإنما التقبيل للحجر الأسود والركن اليماني فقط. ما في دعاء بصوت واحد، واحد يدعينا اللهم، المطاف كله يرتج اللهم، هذا نوع من الجهل ونوع من الاعتداء. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، سمع ابنه، وهو حديث صحيح في مسند الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سمع ابنا له يقول في دعائه: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. فقال: يا ولد اسمع، لا اتبع ولا تبتدع، اتبع ولا تبتدع، تجي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم: يا أحمر العينين، يا أدعج الخدين، يا مدري يا جد الحسن والحسين، يا أخي أنت إيه؟ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. بهدوء: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم تنصرف، إن أردت أن تدعو ما تتجه للقبر وتدعو، تتجه للقبلة وتدعو الله عز في علاه. ولا تخصن زيارة قبر رسول الله بدعاء، يعني كل زيارة عندها وقفة الدعاء، وكأنه شرع وسنة عن رسول الله، هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تطوف ولا أحد يعتدي. سعد بن أبي وقاص قال: يا بني احذر، لا تقل هذا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يكون في أمتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. انتبه لهذا، هذا حديث صحيح. يكون في أمتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. كيف الاعتداء في الطهور؟ يدخل بيت الخلاء الآن عندما يؤذن يجلس نصف ساعة يحمحم ويتنحنح ويتحرك، هذا موسوس، موسوس والله تعذيب يا أخوانا. والله أعرف أقواما فعلا يدخل قبل الأذان ولا يخرج إلا بعد انصراف الناس من الصلاة، وثيابه كلها مبللة، سراويله وقمصه. ها أنت تعمل إيه يا أخي يا بني يا أبتاه؟ إيش تعمل في الحمام؟ إيش تعمل؟ الشيطان يقفل عليك الباب، يقفل عليك الباب. كلما أراد أن يقوم قال لا خرج منك شيء، اجلس ساعة. إنا لله وإنا إليه، هذا وسوسة من شر الوسواس الخناس. هذا الاعتداء، هذا من صور الاعتداء في الطهور. طيب في الدعاء مثل هذا، اللهم اللهم، هذا ما هو صحيح. هذا اعتداء في الدعاء. أنت تدعو، أدعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وبين الركن والمقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لا تزد كما يزيد بعض الجاهلين، وأدخلنا وأدخلنا الجنة الجنة مع الأبرار مع الأبرار يا عزيز يا غفار. هذا ما هو صح، هذا كله مخترع ومبتدع. إيش اللي دعا رسول الله بين الركن ولا الحجر الأسود الركن اليماني؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قف هنا، قف هنا فقط، ما هو أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وبعضهم يقرأ وهو لا يفقه، حتى إن بعضهم سمع وهو عند الكعبة يفتح الدعاء، اللهم أذلني من الذل، أذلني، يبقى يقول أذلني. يا أخي الكريم يا أخي الحبيب، اتبع ولا تبتدع، اتبع ولا تبتدع، فقد كفيت. كل عبادة كما قال حذيفة بن اليمان كما روى ذلك الدارمي في السنن، لم يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها. كل قاعدة ذهبية للتمييز بين البدعة والسنة، كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها. أيضا ما تجي يعشق بعض الناس عند الحجر الأسود، يعشق على لغة العامة يعني تربس، ويجلس يكبر 10 مرات، مرة واحدة التفت بصدرك ومو باليدين، الله أكبر الله، باليد الواحدة فقط، الله أكبر فقط بيد واحدة. ترى هذا خطأ شائع، اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد، عاد مو تجيني عند الحجر الأسود والله أكبر الله، هذا خطأ. مرة واحدة فقط الله أكبر، ثم ترتقي جبل الصفا بعد الفراغ من 7 أشواط، ولكل سبع ركعتان كما في الموطأ، تصلي ركعتين، تقرأ قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، تقرأ في أولاهما قل يا أيها الكافرون، في الأخرى قل هو الله واحد، ترتقي جبل الصفا. لا تفعل، لا تفعل كما يفعل كثير من الجاهلين، يقول الله أكبر الله أكبر كهيئة تكبيرات الصلاة. لا، إيش فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ استقبل القبلة بصدره الشريف صلى الله عليه وسلم، ورفع يديه قبل صدره، مهو كالابتهال، هذا الابتهال اللي هو رؤية الإبطين، هذا ابتهال، ولكن رفع صلى الله عليه وسلم يديه قبل صدره، سبح الله وحمده وكبره، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، بعدما قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم لما أراد أن يسعى قال أبدأ بما بدأ الله به، هرول لا هرولة على النساء، لا الطباع في السعي ولا هرولة على النساء، تفعل وتقول كما قلت وفعلت على الصفا، هذه 7 أشواط ما في دبل، بعض الناس يدبل روح ورجع بشوط واحد، ولكن الذهاب من الصفا إلى المروة شوط واحد، الرجوع من المروة إلى الصفا شوط واحد. لا تتحسس، لا تتلحس، لا تتنام على جبل الصفا وجبل المروة وتتبرك وتروح تمسح، هذا كله ليس من الإسلام، ليس من التوحيد، ليس من عقيدة التوحيد الخالصة لله رب العالمين. صحح عقيدتك، تطهير الاعتقاد من أدهان الإلحاد من أعظم ما تتقرب به إلى الله عز في علاه. إذا فرغت من 7 الأشواط اللهم ارحم المحلقين.